وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما يقال في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراها أحدثتها تقولها؟ أحدثتها يعني لم تكن قد قلتها من قبل، فقلتها الآن. ما هي الكلمات؟ ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. هذا الباب أيها الإخوة باب ما يقال في الركوع والسجود، ماذا يقول العبد إذا ركع، وماذا يقول العبد إذا سجد. المصلي ماذا يقول في الركوع، وماذا يقول في السجود. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقد يتلبس عبد بفعل فيه قرب لكن يكون غيره أفضل منه، قد يكون الفعل فيه قرب لكن غيره أفضل منه. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قرب من الله تبارك وتعالى. يكون العبد في هذه الحالة متذللا كما قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول: إن العبد وهو ساجد يتذكر ذله وخضوعه بين يدي الله، ويتذكر علو الله تعالى. ولذلك ناسب أن تقول في السجود ماذا تقول: سبحان ربي الأعلى، لأنك في غاية الذل لله، فتضع أشرف شيء في بدنك وهو وجهك تضعه على الأرض، وعجزك مرتفعة، فهي غاية الذل، غاية الخضوع، غاية الخنوع لله رب العالمين. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فبذلك يكون العبد في غاية الذل والخضوع والانكسار، فعند ذلك يكون أقرب شيء إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وكأن الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئ له، فينتقل من خضوع إلى خضوع، من خضوع إلى خضوع أكمل منه. الركوع انحناء خضوع، لكن السجود خضوع أكمل منه وأرفع شأنا. قال: وفصل بينهما بركن هو مقصود. الركن الذي فصل بينهما بين الركوع والسجود اللي هو الاعتدال، أن يجتهد فيه بالحمد والثناء على الله، فيتخيل عبد هو راكع: سبحان ربي العظيم، عظم الله، فرفع رأسه من الركوع، هذا الركن فيه حمد وثناء، كما مر بنا أن يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، يثني على ربه عز وجل، يثني على. فإذا أثنى على ربه بعد خضوع إلى ثناء، الآن سيأتي خضوع أكمل منه. فهذا كما يقول ابن القيم: تنقل في مراتب العبودية، تنقل في مراتب العبودية، من خضوع إلى حمد وثناء إلى خضوع هو أكمل أنواع الخضوع وهو السجود. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، الصلاة أفضل شيء، كما في حديث ثوبان: خير موضوع الصلاة، أفضل شيء الصلاة، أفضل أفعال العبادة الصلاة، وأفضل أقوال الصلاة، أفضل أقوال الصلاة، ما هو أفضل أقوال الصلاة؟ القرآن، أليس كذلك؟ الصلاة وأنت تصلي أفضل الأقوال التي تقولها، مش التشهد ولا التسبيح، أفضل الأقوال القرآن، لأن القرآن كلام الله، فاتحة وبعدها تقرأ آيات نذيك الحكيم. إذن أفضل العبادات الصلاة، أفضل أقوال الصلاة القيام، أفضل أفعال القرآن، أفضل أفعال الصلاة السجود، أفضل أقوال الصلاة القرآن، وأفضل أفعال الصلاة السجود. فاجتمع فيه أفضل العبادات في الصلاة، وأفضل الأقوال، وأفضل الأعمال. لذا اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الركوع أم السجود، الركوع أو القيام أم السجود، أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ قال بعض أهل العلم على ثلاث أقوال: قال بعضهم: السجود أفضل لهذا الحديث، وتطويل السجود أفضل، وممن قال بهذا القول ابن عمر رضي الله عنه. وقال آخرون: لا، القيام أفضل لورود النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عنه لما سئل أي الصلاة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت، طول القنوت. فقال طول القيام أفضل من طول السجود. وفصل آخرون، الإمام أحمد رحمه الله توقف في هذه المسألة، إسحاق بن راهويه قال: في النهار الركوع والسجود تكثيره أفضل، وفي الليل تطويل القيام أفضل. شوف التفصيل هذا، يقول: إذا كنت قيام ليل طول القيام، في النهار كثر الركوع والسجود، وهكذا. والصواب أن يقال كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أقرب ما يكون من عبد العبد من ربه وهو ساجد، أي في الأفعال، فلا تدخل الأقوال في ذلك. الأقوال أفضل شيء القيام، القنوت، ومن ناحية الأفعال فأفضل شيء هو السجود. من ناحية الأقوال أفضل، من ناحية ما يذكر فيه فأفضل شيء القيام، ومن ناحية السجود فهو أفضل شيء في الأفعال. فينبغي أن يفرق بين الأقرب والأفضل، ينبغي أن يفرق بين الأقرب والأفضل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أفضل الصلاة طول القنوت، بدنا نفرق بين أقرب وبين أفضل. فلذلك ماذا تفعل أنت، تطيل الركوع والسجود أم تطيل القيام؟ كل حسن، والأصل أن تنوع، يعني في قيام الليل مرة تطيل القيام لأنك تقرأ أشرف كلام، ومرة في السجود تطيل السجود لأنك أقرب ما تكون من ربك عز وجل. هذه المسألة أيها الإخوة اللي هي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا السجود شرف للإنسان، هذا السجود منزل الإنسان، لأن كل شيء في الكون يسجد لله. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس كل هؤلاء يسجدون، لكن وكثير حق عليه العذاب، وكثير حق عليه العذاب، التقدير لا يسجدون. أما هؤلاء يسجدون لله، فلما يسجد الإنسان في الصلاة يتناغم مع الكون كله. بل مر معنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل أتدرون أين تذهب الشمس، لما سأل عن غروب الشمس أين تذهب الشمس، قال فإنها تخر تحت العرش ساجدة بين يديه، تسجد تحت العرش لله تعالى، ثم تستأذن ربها أن تشرق، فإذا أذن لها طلعت من مشرقها، من مشرقها، حتى إذا استأذنت ربها عز وجل في علامات الساعة النهاية قال أمرها ربها أن تطلع من مغربها. إذن الشمس كل يوم تسجد لله يوميا، فلما الإنسان يسجد لا شك أن يكون أقرب، أنه يكون أقرب شيء من ربه عز وجل. طب ما معنى أقرب ما يكون العبد من ربه؟ أقرب ما يكون من ربه، هل العبد يقترب من الله؟ هل العبد يقترب من الله عز وجل؟ يقول شيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام طويل حول الكلام عن هذا الحديث، قال وحركة الروح والقلب إلى الله أنكرها الفلاسفة، لكن أهل السنة والجماعة يثبتونها، حركة الروح والقلب إلى الله، بدليل أن الإنسان جسده فهو نائم يكون على الأرض، لكن روحه أين تكون؟ روحه تفارق جسده للحظة، لذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها الله، يتوفاها الله. إذن أين تذهب هذه الروح؟ فقال حركة الروح والقلب أنكرها الفلاسفة، أهل السنة والجماعة يثبتونها. فأقرب ما يكون العبد من ربه أي بروحه قريب من الله عز وجل، هذا ينبغي أن نعقله وأن نجعل هذا اعتقادا عندنا، دون أن نفسر ذلك بعيدا عن التشبيه عن التأويل، وبعيدا عن بعد المعنى عن ظاهره، وأن نصرف اللفظ عن ظاهره، فهو قرب من الله حقيقي. لكن كيف هذا القرب؟ نصدق هذا كما صدق أبو بكر رضي الله عنه النبي لما أسري به إلى السماء، نصدق هذا الأمر، النبي أسري به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء، أبو بكر صدق هذا ورجع في ليلة. نعم، ونحن نصدق أن العبد لما يسجد فهو يكون قريبا من الله. كيف هذا؟ نصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنت حقيقة لما تقرأ هذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كيف أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؟ بعض الفلاسفة أنكر هذا الكلام، قال كيف يكون الله أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته؟ نقول أن أنت لأنك شبهت الله بخلقه لم تستطع أن تجمع بين هذا وتلك، جعلت رب العالمين كأنه مخلوق، وحاش لله. هم يقولون في حديث النزول مثلا لما الله ينزل عز وجل في الثلث الأخير من الليل، يقولون طب إذا نزل هل يبقى العرش فارغا وهو المستوى الذي استوى على العرش؟ كيف بده ينزل عن العرش ويترك العرش فارغ؟ نقول له يا أيها المخبول عقلك لم يفهم هذا، لأنك تخيلت أن الله كالبشر عز وجل وأنه يساويهم، إن أنت إذا كنت في مكان هنا لا تستطيع أن تكون هناك، لكن رب العالمين كذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو مستو على العرش وهو ينزل إلى السماء الدنيا. كيف ذلك؟ أنت تقول البشر لا يستطيع أن يجمع بين المتضادات، لكن رب العالمين فهو قريب من الله. ذلك بالحديث رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه، نثبت لله صفة الوجه من صفات الذات، إن الله ينصب وجهه إلى لوجه العبد في صلاته وهو يصلي، طب كيف ذلك والله في السماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم. إيش قال؟ من في السماء؟ الله في السماء عز وجل. والنبي كان عليه الصلاة والسلام لما في حجة يشير إلى أعلى: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، أأمنتم من في السماء؟ من في السماء يا جاري؟ أين الله؟ في السماء، الرحمن على العرش استوى. وهكذا، إذن الله عز وجل في السماء، فكيف ينصب وجهه قبل وجه العبد إذا صلى؟ كيف ينصب وجهه قبل وجه العبد إذا صلى؟ ينبغي أن نؤمن بهذا وأن نعتقده، وأنه ما يتخيل الإنسان يقول: طيب كيف؟ طيب ما هو مستوي على العرش، ما هو سبحانه في السماء. في السماء يعني على السماء، يعني على السماء، لأنه أصلا قال: ارحموا من في الأرض، يعني مش في داخل الأرض، ارحموا من في الأرض، ليس الذي في داخلها من الدواب والهوام والديدان، ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض اللي هم البشر، يرحمكم من في السماء، نفس الشيء على السماء. أين الله؟ في السماء، يعني على السماء. الرحمن على العرش استوى، سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله. وهو كذلك ينصب وجهه قبل وجه العبد إذا صلى، وهو على عرشه سبحانه وتعالى كذلك استوى استواء يليق بجلاله. هو كذلك أيضا إذا دعاه العبد فهو قريب منه. كيف؟ هو قريب منه، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق، كم بين الإنسان لما يركب على الدابة وبين عنق الدابة؟ كم هي؟ مسافة قريبة جدا. يقول الله عز وجل: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولذلك كيف يكون الإنسان جامعا بين صفات هذه وتلك، كأنها تضاد بعضها، أنت تقول هذا، لكن رب العالمين يجمع بين هذه الصفات. يقول الله عز وجل: هو الأول والآخر. كيف يكون أول وآخر؟ طيب الثانية: الظاهر والباطن. كيف يكون ظاهرا وكيف يكون باطنا؟ هو الظاهر وهو الباطن، عجيب، ظاهر باطن. أنت هذا بالنسبة لله عز وجل كما يليق بجلاله، إن الله ليس كمثله شيء. إذن خذ هذا الحديث بإطار أن هذا الحديث قرب العبد من ربي عز وجل قرب حقيقي. وكيف ذلك؟ نكل الكيفية إلى رب العالمين، نستطيعش نعرف كيف، لكن يقول ليش أقرب، كما أول الشارح هنا النووي قال: أقرب ما يكون العبد من ربي، أي أقرب ما يكون من رحمته. الصواب لا، أقرب ما يكون من ربي أي أنه قريب من الله حقيقة، لكن كيف قريب من الله حقيقة؟ كيف ذلك؟ لا نعلمها عند الله، نؤمن أنه قريب من العبد، ونؤمن كذلك أن روح من الله، ونؤمن أن العبد ربما تتحرك روحه وتنتقل، وقلبه يتحرك وينتقل، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا هذا الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، يوضح لنا فضل السجود، وأنه من أشرف الهيئات، وأن القيام بحسب ما يقرأ أفضل، وأن السجود بصفته أفضل من القيام، السجود بهيئته أفضل من القيام، والقيام بما يقرأ فيه أفضل من السجود. هذا هو التفصيل، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.